بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هنا بالإفراد عاتقه، والذي في الصحيحين عاتقيه بالتثنية، وأيضا لفظة منه انفرد بها مسلم. وقوله لا يصلي أحدكم هذا نهي، والمراد بالصلاة ما كانت فريضة ونافلة سواء، وسواء كانت في المسجد أو في البيت أو في أي مكان. وقوله في الثوب الواحد، المراد بالثوب في هذا الموضع الإزار فحسب، الذي يغطي أسفل البدن العورة. والثوب يطلق على المخيط وغير المخيط، فالقميص وما إلى ذلك هذا هو الأصل، يقال فيه ثوب. ثم يطلق أيضا على الرداء، ويطلق على الإزار الذي يؤتزر به فحسب. فمثلا الآن هذا ما يسمى بالمعوز والشميز، هذه من حيث اللغة يطلق عليها مسمى ثوب، وكذلك الرداء وهو أكبر من العمامة. الرداء يوضع على الكتف وهو طويل يلتحف به. فجاء النهي عن الصلاة بالثوب الواحد، أي أن يصلي المصلي وهو لابس لإزار فحسب وليس على عاتقيه أيضا ثوب. والعاتق ما بين المنكب والعنق، فنهي عن الصلاة في الإزار دون تغطية العنق، دون تغطية المنكبين. وهذا يشمل أيضا الصلاة بالسروال هذا النهي. وهل هو للتحريم أم للكراهة خلاف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فنهي في هذا الموضع أن يصلي المصلي وهو مغط لأسفل بدنه العورة وما يليها، ثم يبقى صدره والكتفان مكشوفان. وما هي الحكمة من هذا النهي؟ الحكمة حتى تحصل الزينة الحسنة والتهيؤ الجميل عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الحال مزري بصاحبه أن يكون أمام الناس، فإذا أراد اللقاء بأحد بإزاره فحسب وهو مغط لعورته فحسب، هذا يزري به. فكيف برب العالمين الذي هو أحق أن يتزين له المسلم؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية في حق ستر العورة المغلظة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، لكن أيضا يقول العلماء يدخل في ذلك التزين الكامل حال تأدية الصلاة، فيعتني المسلم بلباسه فيغطي سائر بدنه، ويلبس عمامته ويتطيب ويكون ثوبه نظيفا وجميلا. هذه المعاني تندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقوله تعالى عند كل مسجد أي عند كل صلاة. فالسنة المرغب بها أن يتهيأ الإنسان تهيئا كليا حال وقوفه بالصلاة. ومن هنا ينبه إلى أمر مهم وخطأ يعد منتشرا عند كثير من الناس، أنه إذا أراد الصلاة في جماعة لا يتهيأ لها تهيئا كاملا تاما كما يتهيأ للقاء الآخرين والاجتماع بهم، فهو يلبس لباسا عابرا مؤقتا لتأدية الصلاة مستعجلا، وقد يكون متسخا وغير نظيف، وربما خرج بغير عمامة، وربما كان لباسه غير لائق، وأشد منه أيضا من يصلي في البيت، فهذا لا عناية له إلا من وفقه الله باللباس الجميل والهيئة الحسنة إذا أراد الصلاة نافلة كانت أو فريضة. مثلا كان معذورا عن الخروج إلى صلاة الجماعة أو فاتته، فهو يصلي بأي ثياب مما ليس بجميل ولا نظيف ولا هو زينة. إن الله جميل يحب الجمال، وأشد ما يحب ذلك عند الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. فمن الخطأ المنتشر المشتهر المتكرر عند كثير من الناس أنه إذا أراد الصلاة جماعة كانت في المسجد أو غير المسجد في بيته، نافلة كانت أو فريضة، يصلي بأي ثياب ليست مما هي من اللباس الحسن والجميل والهيئة اللائقة، وإذا قابل أحد لبس أحسن الثياب وتطيب وكانت هيئته جميلة ومنظره جميل، ويلبس العمامة ومتزين، يتهيأ للناس، يتهيأ للوفود، يتهيأ للضيوف. وأما إذا أراد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للصلاة فلا هيئة له حسنة، وقد صارت عنده عادة مستمرة، وصارت عند العقلاء مستنكرة أن تكون هذه الهيئة متكررة عند بعض المصلين، فهم يرونه عند التهيؤ للآخرين مجهزا للباس حسن وهيئة جميلة، وإذا خرج للناس ولقاء الوفود والآخرين وأصحاب الهيئات والوجهات كان له عناية فائقة، وربما ألبسة مخصصة. وقد رأى ابن عمر نافع مولاه يصلي بغير عمامة ولا هيئة جميلة كأنه يصلي النافلة، فلما خرج للقاء الناس تهيأ ولبس لباسا حسنا ولبس العمامة، فزجره ابن عمر وقال له الله أحق أن يتزين له. هكذا كانت عناية السلف الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر. فالمؤمن قوي الإيمان هو الذي يقدم ما يحبه الله ويرضاه مما فيه جمال وطيب وهيئة حسنة إذا أراد القرب من الله. ثم أيضا في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في فقر، فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب إلا لأنهم كانوا لا يجدون لباس الثوبين، وإنما هو ثوب واحد يتغطى به المصلي يغطي عورته، فنهي عن ذلك. ولما جاء إليه رجل يسأله عن الصلاة في ثوب واحد فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أو لكل واحد منكم ثوبين؟ ما معنى الحديث؟ يعني وهل يجد كل واحد منكم أن يلبس ثوب، يعني إزار يغطي أسفل بدنه وأعلى بدنه، نحن مثلما الآن، يعني هل يجد معوز وشميز؟ هذا كان شيء يعني نادر أن يوجد، فلهذا كان يدلهم عليه الصلاة والسلام من كان له ثوب واحد وصف لهم كيف يفعله، يغطي العاتقين مع أسفل البدن مع تغطية العورة. وقد جاء الحديث بلفظ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء، وهو بمعنى العاتق الذي هو من بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، عاتق مذكر ومؤنث، وجمع عاتق عواتق وعتق، ثلاث لغات في جمعه، عواتق عتق وعتق بتسكين التاء إذا أردنا جمع كلمة عاتق، عاتق مفرد، التثنية عاتقين عاتقان، والجمع عواتق وعتق وعتق. مسألة: ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة بالثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء؟ ذكر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام المجلد الأول صفحة 301، قال: هذا النهي معلل بأمرين، أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة، هذه العلة الأولى أنه مخالف للزينة، فإن صلى بالثوب الواحد يغطي عورته وأسفل البدن بقي أعلى البدن مكشوفا، وهذا ليس من الزينة المأمور بها شرعا. الزينة المأمور بها شرعا أن يغطي سائر بدنه، هذه العلة الأولى من النهي. العلة الثانية قال: والثانية أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن شغل كان فيه مفسدتان، أحدهما أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها، والثاني أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة. انتهى. خلاصة علة النهي: إذا لبس الثوب الواحد، الآن ما عنده إلا إزار بس، هذا يسمى الإزار ثوب، واضح؟ الثوب ما يطلق فقط على ما يفصل على سائر البدن، بل الإزار يقال له ثوب كما هو الحال الآن، الشميز يقال له ثوب، المعوز يقال له ثوب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني يلبس المعوز فحسب، ثم يبقى بدون فنيلة وبدون شميز أعلى، فهذا سيكون أعلى البدن مكشوفا، وهذا مخالف للهيئة الحسنة في الصلاة، الهيئة الجميلة، واضح؟ يعني هل يليق الآن أن تصلي بمعوز فقط وأنت متعري لسائر البدن؟ هذه ليست هيئة جميلة وكاملة في الصلاة. إذن هذه العلة الأولى. العلة الثانية، انظر على حسب ما قاله ابن دقيق العيد بمعنى العلة الثانية، أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، يعني سيفوت عليه بعض السنن إن صلى بالثوب الواحد، ما هو مثل ما نحن الآن كان يعني يربط، ربما يعني يسقط عليه، إن شده ربما يسقط عليه، فهو سيحتاج كل مرة إلى أن ينزل اليدين فيمسك، ما الذي سيفوته؟ سيفوته سنة وضع اليمين على اليسار، وهي ما تسمى بالضم، واضح؟ هذه السنة ستفوته، سيبقى أيضا سيشغل مما يفقده الخشوع وهو ماسك للإزار، سيشغل بأن لا يسقط عليه، سيبقى منتبها على الإزار، سيشغل ويفوته الخشوع، يفوته الخشوع وهو ماسك لإزاره. هكذا كان حال السلف رضي الله عنهم، الصحابة ما كان عندهم شيء ألبسة مثل ما نحن الآن، الآن الواحد منا عنده كذا وكذا من الأثواب وكذا وكذا من الشمزان والقمصان والمعاوز وما إلى ذلك، ومع هذا يظن نفسه أنه فقير. قال: فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب، أيضا يعني على حسب المعنى الثانية، العلة الثانية قد تحتمل لعدة أمور، أيضا إذا صلى بالثوب الواحد قد يكون هذا عرضة لأن يسقط هذا الثوب الواحد، لكن لو لبس معه ثوبا آخر إلى أعلى البدن يشده مع الثوب الذي أسفل البدن، ومن هنا يؤمن أن تنكشف العورة، فهذا من جملة العلل. انظر: وإن شغل، يعني إن شغل الآن، إن حصل له الشغل وهو ماسك لثوبه واضح للإزار هذا الذي يغطي أسفل البدن فحسب، حصلت مفسدتان يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها، يعني الخشوع. الثاني إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة، وأيضا يفوت سنة وضع اليمين على الشمال. طيب، ولعل الكثير منكم يخطر في باله عن حكم لبس الفنيلة أو ما يسمى بالجرم العلاقي، وهذا سنبينه إن شاء الله. ولا بد أن يعلم المسلم قبل كل شيء أن ما يتعلق بالصلاة أكمل وأفضل الهيئات أن يكون مغطيا لسائر بدنه حال الصلاة وبأجمل ثيابه بأحسن ما يجد، هذا هو السنة. وأن المقصود به يغطي عاتقيه أسفل البدن وأعلى البدن، وليس شرطا أن يلبس أكثر من ذلك. فمثلا إن لبس الثوب الذي يغطي سائر بدنه، يغطي المنكب وأسفل البدن، ليس شرطا أن يلبس الكوت، أن يلبس الجبة، فيقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد، فليس هذا المقصود، إنما المقصود بالثوب الواحد الذي يغطي أسفل البدن. أما إن كان الثوب يغطي سائر البدن فليس الكلام عليه، وليس الكلام فيما هو أكثر من ذلك، يعني هل يشترط أيضا أن يلبس سروالا، ليس الكلام من هذه الناحية، لأن هذه أمور زائدة هي من كماليات هيئات الصلاة الجميلة. كذلك ليس الكلام حول ما يكون فوق الثوب، الجاكيت أو الجبة أو ما إلى ذلك، فلا يأتي أحد ويستدل بمثل هذا الحديث على من يلبس ثوبا واحدا مغطيا به سائر البدن فيقول قال النبي صلى الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد، واضح؟ وإنما المراد بالثوب الواحد الذي يغطي أسفل البدن فحسب، ويبقى الصدر والمنكب وما إلى ذلك مكشوفا، هذا هو المنهي عنه. فالثوب يطلق على الإزار ويطلق على سائر الثوب الذي يخيط على سائر البدن، ويطلق على الرداء وعلى ما هو متعارف عندنا الآن. الفنيلة هذه يقال لها ثوب، الشميز يقال له ثوب، المعوز يقال له ثوب، اللحاف الذي يلتحف به على البدن وهو من خصوصيات الألبسة يقال له ثوب، هذا المعنى الإجمالي للحديث. مسألة ما حكم جعل شيء على العاتقين في الصلاة، يعني هل يجب أو لا يجب، هل يجب تغطية العاتقين أم لا يجب، وما حكم صلاة من صلى مكشوف العاتقين، هل تبطل صلاته أم هي صحيحة مع الكراهة. قبل أن نناقش هذه المسألة عندنا إجماعان. الإجماع الأول أن كشف العاتق والصدر إلى السرة ليس بعورة مغلظة، يعني على ما سيأتيه عورة مخففة، يعني لا تبطل الصلاة، وإنما تبطل الصلاة بانكشاف ماذا؟ العورة المغلظة، بانكشاف العورة المغلظة. هذا الإجماع الأول أن العاتق والصدر وما إلى ذلك إذا انكشف لا تبطل به الصلاة. وقد جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى المجلد الثاني صفحة 235، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب المجلد الأول صفحة 286. هذا الإجماع الأول أن انكشاف العاتق لا يعد عورة تبطل به الصلاة. واضح؟ هذا الإجماع الأول بلا خلاف، وإنما تبطل الصلاة بانكشاف العورة المغلظة. الأمر الآخر أن الأكمل والأفضل عند الجميع أن يصلي بهيئة كاملة في لباسه، يصلي بثوبين، أي بما يغطي أسفل البدن وأعلى البدن. وأما بالنسبة للجواب على أصل المسألة، اختلف أهل العلم في حكم جعل شيء على العاتقين في الصلاة، هل يجب أو لا يجب؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجب وضع شيء على العاتقين، وتكره الصلاة بهذه الهيئة، تكره الصلاة يعني لا تبطل ولا يجب عليه، وإنما الأفضل والمستحب والأكمل أن يجعل على عاتقيه لباسا ثوبا، وأن صلاته صحيحة من صلى بغير جعل شيء على العاتقين، وإنما وقع في الكراهة. وقال بهذا القول جمهور أهل العلم أنه لا يجب وضع شيء على العاتقين، وإنما هو مستحب، وأن الصلاة صحيحة من فعل ذلك صلاته صحيحة ولا يأثم. قال بهذا القول جمهور أهل العلم، منهم الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، واستدلوا بما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. رواه البخاري برقم 361. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. الآن في الحديث المتقدم حديث الباب نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء، المراد أنه لا يصلي مكشوف العاتقين أعلى البدن، وإنما يستر أعلى البدن حتى ولو كان العاتق، واضح؟ ويستر أسفل البدن. الآن في هذا الحديث، الآن هل النهي هنا للتحريم والبطلان للصلاة من صلى وهو مكشوف العاتق؟ الجمهور قالوا ليس للتحريم، والصلاة صحيحة وإنما هي مكروهة، واستدلوا بهذه اللفظة في حديث جابر في البخاري قال: فإن كان واسعا، رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ملتحف مشتمل، يعني داخل عنده ثوب واحد، وهذا الثوب مشتمل اشتمال الصماء. كيف اشتمال الصماء؟ قد أحاط به دوران، يده داخل الثوب مغطي لأسفل لكن قليلا إلى الركبة أو إلى فوق الركبة، ومغطي شيء من ماذا؟ ومغطي أيضا على الكتف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن ذلك قال له يعني لماذا يفعل هذا الأمر، والسبب أن جابر ما كان عنده سعف يكون عنده إزار أسفل وإزار أعلى، فاشتمل به كله لكنه يعني ما ستر إلا جزء من فوق الركبة، يعني العورة المغلظة والكتف، العورة المغلظة والكتف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: فإن كان واسعا فالتحف به، يعني اجعله لأعلى البدن وأسفل البدن مع إخراج اليدين، وإن كان ضيقا فأتزر به، فإن كان ضيقا فأتزر به. هذا هو اللفظ الشاهد، يعني يشرع له أن يأتزر به إلى أسفل بدني فيبقى أعلى البدن مكشوفا، واضح؟ وإن كان ضيقا فأتزر به. فقالوا في هذا دلالة أنه الناهي ليس للتحريم، وإلا لما قال لجابر ائتزر به، يعني البسه إزار وأعلى البدن مكشوفا، فهذا يدل أن أعلى البدن ما به يا ناصر سيكون مكشوفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصلاة بهذه الهيئة، ولو كان الناهي للتحريم أو أن الصلاة باطلة كيف سيجيز لجابر أن يصلي بإزار واحد بثوب واحد وأعلى البدن مكشوفا؟ هذا واضح إن شاء الله، واضح يا جماعة؟ من لم يفهم أظنه واضح. طيب، هذا من حجج الجمهور، قالوا فالأفضل أنه يصلي وعلى عاتقيه منه شيء، لكن إن صلى فصلاته صحيحة، مما يدل أن الصلاة ليست باطلة، وأن هذا النهي يدل على الأكمل والأفضل، وأنه مكروه أن يصلي مكشوف العاتقين. هذا هو دليل الجمهور، مما استدل به الجمهور. القول الثاني يجب وضع شيء على العاتقين في الصلاة، وقال بهذا القول الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية، يعني هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، قال به أحمد واتبعه جماعة من أصحابه، وقال به الظاهرية أنه يجب، يعني هذا النهي يدل على التحريم، تحريم الصلاة بغير وضع شيء على العاتقين في الصلاة، واستدلوا بحديث الباب، قالوا هذا النهي يفيد التحريم والمنع وليس لمجرد الكراهة، قالوا فالأصل في النهي أنه للتحريم إلا إن صرف. الجمهور بماذا صرفوا هذا النهي؟ بماذا صرفوا هذا النهي؟ في حديث جابر الذي ذكرنا لكم، أن النبي قال لجابر إن كان لك ثوب ضيق فأتزر به، واضح؟ وأيضا مما استدل به أصحاب القول الثاني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، رواه البخاري برقم 360. ما هو الشاهد منه؟ قوله فليخالف بين طرفيه، أي يجعل على المنكبين وعلى العاتقين شيء، يعني يكون جزء منه إزار وجزء منه للعاتقين، واضح؟ كيف يخالف بين طرفيه؟ من يقول؟ نعم، يجعل جزءا منه على يساره وجزء منه على يمينه مع تغطية العورة، واضح كيف يتصرف؟ الإحرام هذا الذي تلبسه في العمرة، فقد تأخذ منه جزءا إلى هذا الاتجاه وجزءا إلى هذا الاتجاه مع تغطية العورة بإحرام واحد، بإحرام واحد. هذا في حال الضيق، إذا كان الإنسان ما عنده سعة، ما عنده إلا هذا الإزار، إما أن يغطي أسفل البدن وإما أن يغطي أعلى البدن، ماذا سيكون؟ تظهر العورة. لكن ما هي الطريقة التي دلهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه يحاول أن يخالف بين طرفيه، وهذا سيتأتى له، سيتأتى له. ما كان عندهم مثلنا الآن، يعني ثوب طويل، يعني ثوب تستطيع تدخل اليدين من هنا وها هنا، وإنما هو رداء طويل، رداء طويل. كيف يفعله؟ إما أن يلتحف به، وإما أن يشتمل، يعني يلتحف إلى أسفل بدنه، وإما أن يشتمل اشتمال الصماء يديره على سائر بدنه، واليدان ستبقى داخل الرداء. هناك طريقة أخرى دلهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، يخالف بين طرفي هذا الثوب، هذا الرداء. في هذا الحديث دلالة أنه لا يصلي بهذا الإزار على هذه الهيئة يجعله على عورته فحسب، وإنما يخالف بين طرفيه حتى يغطي المنكبين. فعلى ماذا حملوا حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يجعل الإزار على أسفل بدنه؟ قالوا هذا في حال الضرورة الشديدة، واضح؟ قالوا في حال العذر، هذه ضرورة وحاجة، أما إذا لم يكن هناك ضرورة وحاجة فالصلاة باطلة على قول لبعضهم لبعض أصحاب القول الثاني. أيضا مما استدلوا به ما جاء عن عمر ابن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحدا مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه، رواه البخاري برقم 356. والشاهد منه قوله واضعا طرفيه على عاتقه، يعني عنده ثوب واحد لا يكفي لسائر البدن. كيف فعل عليه الصلاة والسلام؟ خالف بين طرفيه على نفس الرواية الأولى في حديث أبي هريرة. يعني قالوا لو كان جائزا أن يصلي بالثوب الواحد لكان عليه الصلاة والسلام صلى مغطيا لأسفل بدنه، ما يحتاج أن يخالف بين طرفيه فيغطي العاتقين، وإنما غطى العاتقين لأن تغطيتهما واجبة. أيضا مما استدلوا به كما ذكرنا لكم ما جاء عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. ما معنى متوشحا به؟ أجيبوا، على حسب ما ذكرنا لكم، مخالفا طرفيه، متوشحا به يعني جعل طرفه اليمين على اليسار واليسار على اليمين، وهذا رواه مسلم برقم 520. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به، يعني بنحو حديث جابر، رواه مسلم برقم 521 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد متوشحا به أي واضعا طرفيه على عاتقيه مخالفا بين طرفيه. وهذا الحديث حديث أبي سعيد وحديث جابر جاء أيضا عن طلق ابن علي وأنس وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، والشاهد أنه غطى العاتقين. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ نعم، الذي يظهر أن الراجح هو قول الجمهور أنه يكره، النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وقد صرف هذا النهي من التحريم بحديث جابر، ورجح هذا القول عدد من العلماء المحققين، رجحه من العلماء المتأخرين الشيخ ابن عثيمين. وأما القول الثاني أن النهي للتحريم قال به من العلماء المحققين ابن المنذر وشيخ الإسلام والشوكاني وابن باز والألباني، وهل قالوا بأن النهي هذا دليل أن العاتق وكشف العاتق يعد عورة؟ الجواب لا، بل قالوا لأنه من تمام اللباس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.